السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقروء الباقي؟ اي نعم، مقروء الى نهايه الفصل. احسن الله اليك. الى نهايه الفصل، الى نهايته. اما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وكذا ابن سينا لم يكن منكم هذا الشخص الذي تكلم على لسانه ابن القيم، وهو من ينكر الصفات والأسماء، بل ينكر جميع ما يتعلق بالله جل وعلا. وحقيقة أمره إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. يفتخر، يقول: ابن سينا منا وليس منكم. وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه، بل صانعوا بدهاني. هم في حقيقتهم في كلام لم يكونوا مسلمين، وإنهم على مذاهب القدماء الأوائل الذين لا يعترفون بدين ولا بإله، ولكنهم صانعوا، يعني داهنوا، بل صانعوا ابن سينا وأتباعه، بل صانعوا بدهاني. المداهنة التنازل عن الحق، وهي محرمة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بخلاف المدارات. المدارات والمجاملة، الموافقة فيما لا حرام، فيما لا يحرم. أما التنازل عن الواجب أو الموافقة فيما حرم الله، هذه مداهنة وهذه محرمة. أما الموافقة في أمر لا ضرر فيه ولا حرمة فيه، في الظاهر من أجل تحقيق مصلحة، فلا مانع منها المدارات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طرق عليه طارق قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط معه في الكلام، وقالت عائشة ما قالت، فقال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما داهنه في أمر محرم وسمح له أن يشرب الخمر عنده أو يغتاب أحدا عنده، ولم صانعه في ترك واجب. المقصود أن التفريق بين المداهنة والمدارات، هذه جاء بها النص وهي شرعية عند الحاجة إليها، أما المداهنة فلا. بل صانعوا بدهاني. لا، المداهنة مجاراة المخالف، والنفاق فعل الخلاف، فعل المخالفة. هذا يبطل ما لا يظهر وذاك يبطل ما لا يظهر. حتى المدارات قد لا يكون يرتضي هذا في حال الساعة، لكن اضطرته الظروف في أمر لا مخالفة فيه، وإن كان خلاف المرغوب عند المتكلم ليس بمحرم. على كل حال منهم من يخلط بين المدارات والمداهنة، وهذا ليس بصحيح. المدارات فيها النص صحيح صحيح البخاري، والمداهنة فيها ما جاء عن الله جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يقولون منا بسينا وليس منكم. طيب تفتخرون بمثل هذا الذي عرف من قوله ومذهبه وإلحاده، بل الزندقة التي عنده وفي كتبه مشحونة بهذا. له الشفاء والقانون، وله غيرها من الكتب التي صارت عمدة عند من اقتدى به وتبعه، ومع الأسف أنه فتن به بعض المسلمين لما رأوا من تعظيم وتبجيل له عند الكفار في الغرب. كتبه الدرس، وكتابه القانون مطبوع قبل 400 سنة في أوروبا، من أوائل المطبوعات، وطبع أكثر من مرة، وطبع أيضا في الهند طبعة قديمة جدا، لكن أغالب ما يطبع منه أبواب يحتاج إليها أكثر من غيرها فتخص بالطبع. والكتاب مشهور ومتداول ومطبوع في مطبعات بولاق في 3 مجلدات كبار. وعلى كل حال هذا واقعه، وهو كتاب في الطب، يعني ينتفع به الأطباء، ومن أجله عظموه في بلاد الغرب. ها؟ غير ما قلت في كتاب الروح، في آخر كتاب الروح لابن القيم ذكر. أعرف سمعتك. هناك فرق بين المدارات والمداهنة ومفادها آخر خلاصتها. خلاص يعني المدارات والمداهنة هي المداهنة. خلاص فرق، ذكرنا الفرق، خطأ علينا ذكرته. يعني فروق ثانية خلاص اتفقنا بما عندنا، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضي والرأي مختلف. عندك راضي ها؟ أحسن ذكرت. ما فهمت؟ ما وضح لك. النبي عليه الصلاة والسلام لما طرق عليه الباب قال: بئس أخو العشيرة، يعني هذا الطارق. دخل هذا الرجل وجلس معه، انبسط معه النبي، انبسط معه في الكلام واسترسل معه ويمكن ضحك معه، انبسط. قالوا هذا في الحديث الصحيح. قالت عائشة: أنت تقول بئس أخو العشيرة وتنبسط معه؟ قال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. لكن هل يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حق أو نطق بباطل من أجله؟ لا، المداهنة تنازل عن حق. ها؟ تنازل عن حق أو قرار بباطل، هذه مداهنة. ولذلك جاء: ودوا لو تدهن فيدهن. أن تنازل عن ما عندك من الحق ويتابعونك. وكذا الطوسي اللي يسمونه نصير الدين، ويقول عنه ابن القيم نصير الشرك والضلال، لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطاني، صار وزيرا للخليفة آخر خلفاء بني العباس المستعصم، وتمكن منه ووثق به المستعصم، فكاد للإسلام والمسلمين، وكاتب التتار وقالوا إنه الخطاب في ورقة، كتب الخطاب في ورقة المكاتبة، ها، حلق شعر شخص وكتب على رأسه، وجوك التتار ومليون وثمانمائة ألف في ثلاثة أيام القتلى، اختفى الناس بالقبور وقتلوا في القبور، صلى الله عليه وسلم. وكذا الطوسي لما أنغدى ذا قدرة لم يخش من سلطاني. وهذا الإشكال الكبير في استبطان الأعداء، وهذا موجود في القديم، يجعلونهم كتاب يبرزون في شيء معين، والخليفة يغتر بهم ويوليهم. أبو هلال الصابي كان كاتب عند أحد الخلفاء، هو صابي من الصابية ليس بمسلم، حاول الخليفة أو الأمير شتى الوسائل أن يسلم ورفض، ومع ذلك قد حفظ القرآن ويصوم رمضان مع الناس، ورفض أن يسلم. فمثل هذا يؤتمن على أن الأسرار، أسرار الخليفة ومخاطباته ومكاتباته. لما تمكن الطوسي نصير الشرك والضلال كاتب التتار، وقد يعبر عنهم بالمغول، وبعض الكتب تقول الترك، المقصود أنهم معروفين، هولاكو ومن جاء معه. وش النتيجة؟ قتل الخليفة، يعني هو تسبب في قتلهم، أتى بهؤلاء الجبابرة بالأعداد الكبيرة الهائلة والأسلحة والذخائر، وأصيب المسلمون بالرعب، أصيب المسلمون بالرعب. يأتي الواحد من هؤلاء كما ذكر ابن الأثير في تاريخه إلى المجموعة من المسلمين يقول اجلسوا ما معي سلاح وراح أجيب سلاح، ويجلسون ويقتلهم. ذكر ابن الأثير أنه في مجموعة من المجموعات قال واحد منهم يا ناس هو واحد وحنا مجموعة، لماذا لا نقاوم ونقتله؟ قال مستحيل، الذل إذا ضرب مشكلة، ما يرتفع. جاء في الحديث إذا بايعتم بالعينة وخذتم بأذناب البقر تركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. يقول اجلسوا، يجي العشرين ثلاثين اجلسوا ما معي سلاح. طيب ما معه سلاح ليش ما تهاجمون عليه وتقتلونه؟ لكنه الذل. مجموعة من المجموعات قال واحد منهم خلونا نتعاون عليه، سهل أمره واحد بمقابل مجموعة، فاجتمعوا عليه فقتلوه، وعرفوا أن المسألة ما هي شياطين ما يقدرونه، جنس من بني آدم. وذكر أمور مهولة ابن الأثير في تاريخه، يقول وقد تردد في الكتابة عن هذا الحدث العظيم وهو نعي الإسلام. مليون وثمانمائة ألف في ثلاثة أيام. ومن قتل؟ قتل الخليفة أول ما بدأ به والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. ترك من يسمونهم بالحكماء والمنجمين وأصحاب الصنائع والحرف التي تقوم بها أمور الدنيا، إذ هم مشبهة. ليش قتلهم؟ إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليوناني، دانوا بالكتاب والسنة، ما دانوا بالفلسفة اليونانية والحكمة على ما يقولون. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليوناني يقول ذكر ابن القيم أنه وقف على كتاب للطوسي اسمه مصارعة مصارعة، نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. النصيرية من يدعون الألوهية لعلي رضي الله عنه، النصيرية، وقد أفتى شيخ الإسلام بأنهم أكفر من اليهود والنصارى. هذا اللي تقصد؟ لا، ما هم تبع نصير الدين الطوسي، لا، اختلفون. ولنا الملاحدة، ملاحدة مو بتبعكم، تبعنا. شوف الافتخار بمثل هذه المخالفات العظيمة. يعني بدل من يفتخروا بالكتاب والسنة يفتخرون بمخالفة الكتاب والسنة وبضد ما جاء به الكتاب والسنة. ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل. أحيانا يؤتى بكلام يمسح بمسحة تجعله مقبول. من بيقبل مثل هذا الكلام إلا زنديق. ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والسكين آل سناني. هذا اللفظ اختلفت فيها النسخ. ها؟ شو؟ والتشبيه؟ لا، جت التشبيه وجت التسكين وجت ألفاظ ثانية، لكن اللي رجحه المحققون في لهذا الكتاب أنه السكين لأن آل سنان أهل بطش وأهل اغتيال، ويحملون السكاكين معهم يقتلون بها من رأوا. وآل سنان هم، يقول هم أتباع سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصيري الملقب براشد الدين، هذا كرقب نصير الدين، وهذا براشد الدين وبشيخ الجيل. سمعنا عن مجموعة من الكبار، شيخ يشوى بعد بشيخ الجبل لأنهم عاشوا في جبال، مقدم الإسماعيلية وصاحب دعوتهم في قلاع الشام، وأقام بالقلاع 30 سنة، وجرت له مع صلاح الدين وقصص، ومذهبه الإلحاد والكفر، وأباح لأصحابه كل ما يشتهونه من فروج ولحم وشراب ونسخ عنهم العبادات. هلك سنة 89 و500. من يملك نسخ العبادات؟ بعض الطوائف من غلاة الصوفية يسقطون التكاليف. ومن القصص التي يمكن تذكر في هذا الباب وناس ممن يجبون الزكاة مروا على صاحب زرع وأكرمهم فقالوا ما عليك زكاة، وفرح بذلك فرحا شديدا، وراح للقاضي قال يا شيخ أبشرك أنهم اجدعوا عنا الزكاة، أعفوني من الزكاة. قال الحقهم خليهم يجدعوا عن الصلاة بعد، هذا ما يملك أحد، ما يملك الإعفاء إلا من فرض. يقول كان لهم سطوة وقوة عظيمة وقتلوا خلقا من الملوك والرؤساء حتى خافهم الأكابر وصانعوهم بالأموال، وقد اشتهروا بأنهم كانوا يغتالون الناس بالسكاكين. ولنا تصانيف بها غالبتم أو غاليتم بعض النسخ، مثل الشفاء، الشفاء لابن سينا، والقانون له، ولكن القانون في الطب، ورسائل الإخوان، رسائل إخوان الصفا، وهم مطبوع، هم قوم فلاسفة يسمونهم من المشائين، قوم من الفلاسفة ألفوا هذا الكتاب ومشتمل على عدة رسائل، وقد طبع قديما بالهند في 4 مجلدات، ثم طبع أخيرا في مصر أيضا، أخيرا قبل 80 سنة، لكن بالنسبة للطبعة الأولى متأخرة، في 4 مجلدات أيضا. مثل الشفاء ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات، إشارات لابن سينا، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان، يعني دلالة كلامه فيها لا يجوز النقاش فيها لأنها قطعية، وأما دلالة الكتاب والسنة فإنها ظنية، وقد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. هذه الكتب التي أشير إليها مخالفة لجميع الكتب السماوية، فماذا يرجى منها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحد هذه التصانيف التي يتفاخر بها هذا الزنديق، وهو كتاب رسائل إخوان الصفاء، فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين أو اليهود أو النصارى أن ما يقوله أصحاب رسائل إخوان الصفاء مخالف للملل الثلاث؟ فإن في ذلك مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمرت به، والتكذيب بكثير مما جاءت به، وتبديل شرائع الرسل كلهم لا يخفى على عارف ملة من الملل، فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. هو عندكم مثل النصوص، هذه الكتب نصوصها قطعية بل أعظم من النصوص، لأن النصوص عندهم تحتمل النقيض فهي ظنية وتحتمل التأويل، هي عندكم مثل النصوص وفوقها لما ذكرنا في حجة قطعية وبيان. وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن، يعني التحاكم ما يكون إلى شيء فيه تردد أو نقض أو يمكن أن يعترض عليه، هذه الأمور قطعية لا يمكن الاعتراض عليها ولا تقبل النقاش ولا تحتمل النقيض على حد زعمه، إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية، نصوص الكتاب والسنة لفظية عزلت عن الإيقان، لا تدل على يقين ولا تفيد اليقين ولا تفيد القطع، لفظية عزلت عن الإيقان، فلذلك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني، يعني التحاكم إليه إلى الرسل لا، إلى المعلم الأول أرسطو قال أرسطوطاليس، والمعلم الثاني الفارابي. يقول هذا الملحد: يا ويحجة وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران، يعني من التردد والتذبذب والضعف، جاملوا أهل السنة وأثبتوا شيئا ونحن ننفي الكل، كل منفي عن الله جل وعلا. يا ويح جهم وابن درهم، كان جهم ما أرضاهم، ها من يبي يرضيهم ذولا؟ بليس الله العافية، لا لا هم تعدين بليس، مثل ما مر بنا قد كنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، يقول الشاعر. ها؟ إيه، لأن ما تفيد يقين، لا تفيد اليقين عندهم. يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران، يعني التذبذب والضعف، لأنهم جاملوا المجسمة والمشبهة في بعض الأمور، بقيت من التشبيه فيه بقية، جهم وابن درهم بقي فيهم من التشبيه شيء بقدر ما أثبتوه مجاملة لأهل الإثبات، بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان، يعني أما أن يثبت الجميع ولا ينفي الجميع مثلنا. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن، يخشى التجسيم فينفي جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام لئلا يقع في التشبيه والتجسيم، لا يلوي لا يلتفت على خبر ولا قرآن. نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات. لا، أخبار لا تدخل عقل عاقل، بل ولا جاهل، ما تجتمع هذه الأمور إلا لمن في قلبه رغبة شخصية يريد أن يحققها وهوى يخالف فيه ما جاءت به الشرائع وكيد للإسلام والمسلمين. ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان. إن الله يسمع الجهم يقول إن الله يسمع لكن بلا سمع، ويرى لكن بلا بصر، وكذاك يعلم سر كل جنان. ما هم مرضيهم هذا عن جهم. ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان. ويقول إن الفعل مقدور له، ولا يقول إن الله لا يقدر أن يفعل. والكون ينسبه إلى الحد الثاني. هؤلاء ما عندهم شيء اسمه قديم وشيء حديث، الكون واحد. والجهم في على حد ما نسب عنه أن الله هو القديم وبقية المخلوقات كلها حادثة. وبنفي التجسيم يصرخ في الوراء، والله ما هذان يتفقان. وبنفيه التجسيم يصرخ في الوراء، يصرخ ويرفع صوته وعقيرته بنفي التجسيم وهو يثبت هذه الأمور. والله ما هذان يتفقان، لكننا قلنا محال كل ذا. هؤلاء فلاسفة يسمون أنفسهم الحكماء وقد يسمون بهذا، وأين الحكمة ممن يرى هذه الآراء التي لا تمشي ولا على الصبيان؟ قل الحكماء. لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان. حتى إثبات هذه الأمور التي نسبت إلى جهم تفيد التجسيم، وهو يصرخ بأعلى صوته بنفي التجسيم. إذن هذا تناقض. وهؤلاء على حد زعمهم أنهم سالموا من هذه التهمة، فلا تجسيم عندهم ولا تشبيه، حتى نفوا وجود الرب، استواءه على عرشه وخلقه لخلقه، فلا رب عندهم يعبد ولا إله يصلى له ويسجد ولا فوق السماوات خالق ولا شيء. صلى الله عليه. هذا هو الظاهر، يعني هم ما صرحوا بهذا لكن هو الظاهر. أو يدعون إلى عبادة أنفسهم. نبي نشوف وش شو الرئيس من سيناء. هو إذا كان حق فالحق يقبل ممن جاء به، وإن كان باطل فإنما ينقل للرد عليه. في البداية والنهاية في حوادث سنة 656 لم نقرأ شيء يسير منها. دكتور عبد الرحمن أعطي الشيخ وطلع له الموقف. يا ربي عفوك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية: ثم دخلت سنة 56 و600

نعم على يد تيمور سنة 803 قبل ذلك ما حصل في الأندلس، وأخبار كلها مسطرة ومزبورة وسماعها مؤلم جدا، سواء كانت في نفح الطيب عن الأندلس في الجزء السادس، أو في النجوم الزاهرة في 12 عن حادثة دمشق. والحوادث كثيرة والفواجع جدا كثيرة وخطيرة، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم، وما يصيب الناس بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.